موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع وليد محمود كامل المقيم في قرية الشخلوبة مركز سيدي سالم محافظة كفر الشيخ، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ والسادة المسؤولين في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي. بيقول فيها: بجد يا حضرات، بلدنا دي جميلة قوي وتستحق نحافظ عليها بكل ما نملك، ولازم نساعد كلنا ونبني. مش لازم يعني تبني بأنك تروح تشتغل في الأماكن الجديدة، لا، تبني لما تشتغل صح في مكانك مهما كان المكان اللي بتشتغل فيه. ولما كل واحد يشتغل في مكانه صح، يبقى المجموع صح، يبقى البلد كلها صح. وكمان عشان البنى يتم والبلد تبقى في مكانها الطبيعي بين البلاد المتقدمة، وبالإضافة لشغلك الصح، إنك لما تشوف حاجة غلط تقول في حاجة غلط هنا يا سادة يا مسؤولين، وعاوزين نغيرها للصح. وده اللي أنا باعت شكوتي عشانه النهاردة يا حضرات. أنا ساكن في قرية اسمها الشخلوبة، تابعة لمركز سيدي سالم في كفر الشيخ. القرية دي بجوار بحيرة البرولوس، وغيرها قرى كتير بتقع على البحيرة لأن مساحتها كبيرة بتوصل ل 98,000 فدان. في ناس بقى في القرية عندنا أو قرى تانية موصلين الصرف الصحي بتاعهم على البحيرة من عشرات السنين، من قبل ما يكون في وعي ولا اهتمام ولا معرفة. لكن الدنيا اتغيرت وعرفنا ان ده غلط، وكمان البحيرة دي كنز لازم نستغله. نروح نشتكي للبهوات ونقول لهم عاوزين شبكة صرف صحي في قريتنا. وقريتكم دي تطلع ايه بقى ان شاء الله؟ الشخلوبة يا بيه. شخلوبة ايه؟ الشخلوبة مركز سيدي سالم محافظة كفر الشيخ. أيوة، فين على الخريطة؟ في أفضل مكان على بحيرة البرولوس حضرتك، في الجهة الجنوبية من البحيرة، يعني كل الهواء البحري اللي بيعدي على البحيرة بيجي على قريتنا. يا بختكم، يا سعدكم، يا هناكم. سعدنا حيكمل لما تتعمل شبكة الصرف الصحي يا بيه. شوف يا مواطن، انا ما اقدرش اقول لك اننا مش هنعمل لكم شبكه صرف صحي، وكمان ما اقدرش اقول لك اننا هنعمل. قول لي ليه. ليه بيه؟ لان الموضوع كبير ومحتاج دراسه متانيه ولجان فرعيه ولجان رئيسيه. امال؟ وعلى ذا الحال يا حضرات، الوضع على ما هو عليه. والله القريه عندنا موقعها خرافي، وممكن لو بقى فيه اهتمام بيها تتحول لمنطقة سياحية عالمية، خصوصا ان فيها جزر وشواطئ ومناظر جمالية هايلة. احنا عاوزين يا معالي محافظ كفر الشيخ زيارة على الطبيعة، وانا متأكد ان حضرتك مش هترضى ابدا ان كنز زي ده يفضل مهمل، او بمعنى ادق متبهدل بالشكل ده. رضا سليمان.